الحمد لله، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، وتصاغرت المخلوقات لعزته، واستسلمت الكائنات لقدرته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه. أما بعد، معاشر المؤمنين، اتقوا الله حق تقواه، اتقوا الله وأطيعوه، ولا تعصوه ولا تخالفوه. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أبي بن خلف، رأس الكفر والطغيان والغطرسة، قدم من الشام إلى مكة، فبلغه أن صديقه عقبة بن معيط قد أسلم، فتغيظ فيه وذهب إليه وقال: يا عقبة، بلغني أنك قد صبأت، فوجهي من وجهك حرام حتى تأتي محمداً فتبصق في وجهه. لا إله إلا الله، وهل يبصق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن الهالك خشي أن تتقوض أواصر الصداقة وآثر حب زميله، فذهب وفعل فعلته التي فعل. فلم يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما مسح وجهه وقال: تخرج من مكة وأضرب عنقك صبرا. وما هي إلا أيام وخرجت قريش إلى غزوة بدر، وما أن وضعت الحرب أوزارها حتى جيء بعقبة مع الأسرى، وضربت عنقه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكفر. هذا الذي حدث على الأرض. وأما الذي حدث في السماء فقد تكلم الله بالوحي، وأخذت السماء رجفة، وضربت الملائكة بأجنحتها، وأنزل الله: ويوم يعض الظالم على يديه. الظالم عقبة بن معيط. ويوم يعض الظالم على يديه، لم يقل يعض على أصابعه، بل جمع يديه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى، وهل يغني الصياح؟ يا ويلتى، وهل تجدي الولولة؟ يا ويلتى، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي أبي بن خلف. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. لقد كاد عقبة أن يكون صحابيا أو يكون من العشرة المبشرين من الجنة، ولم يحل بينه وبين ذلك إلا صاحب السوء. إلا صاحب السوء. صديق السوء هو البلاء الواقع، وهو السم الناقع. ولذا قال أبو الأسود الدؤلي رحمة الله عليه: ما خلق الله شيئا أضر على العبد من صديق السوء. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده الحكم بن هشام أبو جهل، وعبد الله ابن أبي أمية، وعبد الله بن أبي أمية كان على الكفر وأسلم فيما بعد. ولذا فإن المصيبة تزيد على الصديق إذا أورده صديقه النار ثم أخذه عبرة ومضاه إلى الجنة. عبد الله بن أبي أمية كان مشركا ثم أسلم بعد، وهو أخ لهند بنت أبي أمية أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، يعني أبا طالب، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأعاد عليه، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ثم مات على الكفر. وكانت ثمرة الزمالة والصداقة نعلان من النار يغلي منهما دماغ أبي طالب. هذه الصداقة، الصداقة قد تذهب دنيا العبد وأخراه. طالب تحفيظ في منطقة مكة خرج قبيل صلاة المغرب، فأتاه الشيطان واعظا وقال له: اجلس مع هؤلاء، وكانوا عدة نفر من سكان الشوارع وأهل المخدرات، اجلس مع هؤلاء حتى لا تفوتك صلاة المغرب. جاءه واعظا فجلس جلسة عابرة، وكان هؤلاء الرهط مراقبون من مكافحة المخدرات، قبضوا عليهم وقبضوا عليه معهم، وعاش مرارة السجن أشهرا بسبب جلسة عابرة مع نافخ الكير. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبا، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. أول الصداقات المحرمة هي الصداقة مع إبليس، وبعدها إبليس يتولى لك عقد الصداقات مع أصدقاء السوء. وإبليس هذا أكثر الناس أعداء له في العلانية، لكنهم أصدقاء له في السر، يلعنونه بألسنتهم ويرضخون لأوامره وخططه في سرهم. هذا الصديق الأول سيتبرى من كل أصدقائه يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. أما بعد، معاشر الإخوة، لتعلموا أن أصدقاء الدنيا هم أعداء الآخرة إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أعداء يوم القيامة. ولذا يجب الحذر من هؤلاء. معاشر الشباب، لقد تطورت الصداقات ولم تعد تكتفي بصداقة المواجهة والصحبة، بل تطورت عن طريق أجهزة الاتصالات والشبكات ومواقع الاتصالات الإنترنت، وأصبح الإنسان يحصل على العدد الذي لا يحصى من الأصدقاء، وغالب هؤلاء الأصدقاء إنما هم أبواب إلى النار، يفتحون على العبد أبواب المحرمات ويراسلونه بالمقاطع والمنكرات. وقد سهلت هذه الأمور بين أيدينا وقلبناها في أجهزتنا ليعلم الله من يخافه بالغيب. صلوا على رسولكم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسولنا القائل: المرء مع خليله على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه الترمذي. عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، وصاحب أولي التقوى تنل من تقاهم، ولا تصحب الأرداء فتردى مع الردي. الأصحاب: الصاحب كما يقولون ساحب، ساحب إلى الجنة أو ساحب إلى النار، ساحب إلى الفضيلة أو ساحب إلى الرذيلة، ساحب إلى العزة والكرامة أو ساحب إلى الذلة والمهانة. قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: الأصحاب أجناس كالطير، الحمام مع الحمام، والصقور مع الصقور، والغربان مع الغربان. ثم صلوا على شفيعكم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم على رسولنا القائل: لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أحمد والترمذي. لا تصاحب إلا مؤمناً، فإذا وجدت هذا المؤمن الصالح فاستمسك به، واحذر من الرخم، احذر ممن كان أمره فرطا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بقي أيها الإخوة مسألتان أنبه عليهما في مسألة الصداقة. المسألة الأولى أن هذا الحديث ليس خاصا بالشباب، بل حتى لنا جميعا، فكم من صديق دل صاحبه وقد شابت لحيته وفتح له بابا من أبواب النار، كم من صديق حال بين العبد وبين بره بوالديه، كم من صديق أغرى صديقه باقتطاع مال أخيه المسلم، كم من صديق أغرى صديقه بترك الصلوات أو بعقوق الآباء والأمهات. المسألة الثانية: لا يظن أن الشر إنما هو في أصدقاء السوء، بل قد يكون في غيرهم. ولذا يقال: الأصدقاء ثلاثة: صديق سوء، وصديق خير، وصديق غفلة. فأما صديق الخير فهو الذي يفتح لك الأبواب إلى الجنة، وأما صديق السوء فهو الذي يفتح لك أبواب النار، وأما صديق الغفلة فهو الذي يبقيك في مكانك وتبقى بسببه لا ترتقي إلى الدرجات العليا من الجنة، ضياع وجلسات له ولعب وورق، وقد يحول بين العبد وبين الصف الأول، أو يحول بينه وبين تكبيرة الإحرام، أو يحول بينه وبين بره بوالديه أو فعله للطاعات وتجنب المحرمات. أسأل الله عز وجل أن يمن علي وعليكم بالأصدقاء الذين يعينوننا على الخير. ثم صلوا على حبيبكم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل أولياءك المتقين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، اللهم وأصلح لنا الأئمة وولاة الأمور، اللهم واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إني أسألك لي وللحاضرين والسامعين سعادة الدنيا والآخرة، اللهم بارك لنا في أرزاقنا وذرياتنا وعلمنا وأوقاتنا وصحتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم، إنا نسألك، فإنك أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت العزيز ونحن الأذلاء، نسألك أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا، طبقا مجللا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار. اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا من بركات السماء وأن تنبت لنا من خيرات الأرض. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تجعلنا من رحمتك آيسين، اللهم لا تجعلنا من رحمتك آيسين. اللهم ارحم فقرنا إلى غناك، وارحم عجزنا إلى قدرتك، وارحم ضعفنا إلى قوتك، فإنك على كل شيء قدير، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.